طيب بماذا عرف المؤلف الفقه لغة مصطلحا يا خميس؟ لغة الفهم. قال تعالى وحلوا العقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون الحديث في الاصطلاح. أبلاتنا إذا قيل ماذا قال المؤلف تأتي بكلام المؤلف. نعم يا أخي نخيل تأتي الكلمة، يعني لو خففت السرعة في الجواب ربما أني تأتي الكلمة. لا باب قبل الشرعية كلمة. ليش كلمة العملية هذه؟ طيب طيب كلمة بأدلة التفصيلية ماذا أراد أن يخرج؟ التي هي أصول الفقه. طيب أصول الفقه مداره على ثلاث أشياء. يعني يبحث في ثلاث أشياء على سبيل الإجمال. في الأدلة الإجمالية. يعني كيف نستثمرها؟ كيف نستغلها؟ كيف؟ ثم الثالث. يعني حال المستفيد من هو؟ هل هو مجتهد؟ هل هو مقلد؟ هل هو أحد الناس؟ وصفات هذا العالم وصفات هذا المجتهد ما الذي يجب عليه؟ هذه باختصار يعني يعني مباحث أصول الفقه إجمالا. طيب لماذا عرف الأحكام يا علاء؟ أي لماذا عرف المؤلف الأحكام لغة مصطلحا؟ طيب إذن عندك يا أسامة أولا لغة مصطلحا خطاب من؟ من الذي خاطبه؟ مقتضى خطاب الشرع. أيوه المتعلق. المتعلق بالمكلفين ولا بأفعال المكلفين؟ طيب إذا كم يعني نأتي باحترامك. طيب يعني كم منها بأفعال المكلفين بس؟ من طلب أو تخير أو وضع. طيب من طلب أو تخير أو تخير أو وضع إيش يدخل في هذا؟ طيب طيب هناك من انتقد يعني هذا التعريف، قالوا يعني ما اقتضى وخطاب الشرع، قالوا إذا اقتضى وخطاب الشرع هذا أمر يتعلق بالفقه، لكن هو خطاب الشرع ليس ما اقتضاه الذي هو أثره وثمرته، هذا قالوا فقه. والمؤلف يتكلم بلسان الأصوليين لا بلسان الفقهاء. وهناك من انتقد أيضا يعني هذا التعريف، وحتى انتقدوا التعريف اللغوي، قالوا عند أن يأتي ويقول الحكم هو القضاء، الحكم هو المنع. ولذلك قيل للحكمة الفرس الذي في فمه إنها حكمة لأنها تمنع من الحركة، فيسحب يمينا وشمالا. ولذلك قيل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أن يمنعوه. قالوا فالحكم هو المنع، وهذا الذي عليه أكثر علماء اللغة. طيب المهم لما قال المكلفين فسرها بما من شأنهم التكليف، ليش ما قال المكلف العاقل البالغ بس؟ كيف يعني؟ طيب لو سلمنا بالصغير ما نسلم بالمجنون؟ يعني لو سلمنا للصغير أنه يمكن أن يمرن على الصلاة على الصيام، يؤمر لسبع ما أشبه ذلك، لكن المجنون إذن هذا يعني لا يتعلق به هو، يعني لما قال الآن يعني خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلف فعله هو. فلذلك البعض انتقد المؤلف قال ليش يقول ما من شأنه التكليف فلا يشمل، أي ما من شأنه التكليف فيشمل. أيوة لو يعني لو جاء قضاء على هذا يعني هذا أمر عين خطير. يعني لذلك انتقد عليه. فهو يعني سيقول يعني باعتبار أن يعني هذا الصغير يعني ربما يعني مجنون قد يعقل الصغير يعني قد يبلغ، وهؤلاء يعني مآلهم قد يكون يعني إلى مثل هذا، لكن هذا خلاف جمهور الأصوليين المتكلمين على هذا. المكلف العاقل البالغ، المكلف العاقل البالغ سهل يعني التبرير للشيخ والتأويل له، ويمكن أن نقول يعني لعله أراد ولعله يعني يدخل في هذا يمكن، لكن مع شيء من التكليف. طيب الأحكام التكليف هي كم أقسامها؟ خالد خمس. طيب الأصوليون عندما يقسمون هذه إما أن يقسمونها على سبيل يعني المقابلة أو من الأشد إلى الأخف. فإذا كانت على سبيل المقابلة كيف ستقسم الأحكام الخمسة؟ الواجب مقابله المندوب. الواجب يقابله المباح. المحرم يقال الواجب المحرم والمستحب والمكروه ثم المباح. طيب وإذا رتبناها على من أعلى إلى أسفل قالوا الواجب المستحب المباح ثم المحرم المكروه أو المكروه المحرم باعتبار أن هذا أخف والذي بعده يعني أشد. الأمر سهل يعني في هذا، يعني لو المهم يعني أن يفهم ويعرف يعني مثل هذا ما يتعلق بالترتيب يعني كبير علم. طيب المقد ذكر يعني من قبل الواجب وغيره، لكن يعني ليكن منكم على بال انه لابد من سؤال تفصيلي في هذه المسائل من اجل ان نخرج بفائده، لانه اذا قرانا فقط عن القران البركه انتهى الدرس، ايش فائده؟ ما ايش فائده؟ السؤال في كل ما يقرا، يعني كل ما يقرا ويذكر يتوقع كل احد انه سيسال فيه، واذا كان كذلك استحمل هذا على ماذا؟ المراجع والاهتمام، المراجع والاهتمام، وإذا راجع واهتم حصلت الفائدة والمقصود. تحتاج إيش؟ هم سجل. لكن أحيانا يعني قد يتوارد أشياء على الذهن أو تفسير لبعض العبارات، هناك أشياء مكتوبة وهناك أشياء قد تكون يعني ترد يعني على الذهن أو تذكر أثناء الشرح فما تسجل، وقد تكون هناك أشياء يعني مهمة. طيب أين وقفنا عند الأحكام الرعية؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام الوضعية. قال ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحيح والفاسد. هو فعل مثل ما فعل جويني، ذكر الصحيح والفاسد فقط لأن الكتاب مختصر، وإلا فعند التفصيل أو في الكتب المطولة يجب الإنسان الأحكام الوضعية العشرة، يذكرون الأسباب والموانع والشروط، وكذلك أيضا الأداء والقضاء والعزيمة والرخصة، فيذكرون الكل. طيب قال يعني ومنها الصحيح والفاسد. إذن الحكم الوضعي ما هو تعريفه؟ قال ما وضعه الشرع من أمارات يعني علامات. العلامات هذه لماذا؟ قال للثبوت، علامة على ثبوت هذا. طيب متى تثبت يثبت هذا الشيء؟ إذا توفرت شروطه ووجدت أسبابه وانتفت موانعه، إذن يكون ثابتا. أو انتفاء، متى ينتفي ولا يصح؟ إذا وجد مانع أو تخلف شرط من الشروط. قال أو نفوذ أو إلغاء، يعني متى يكون الشيء نافذا ومتى يكون ملغى فيما يتعلق بالعقود، عقد نافذ وعقد ملغى. كذلك يكون نافذا إذا توفرت شروطه انتفت موانعه، ويكون ملغى إذا لم تتوفر الشروط أو وجد يعني اختل شرط أو وجد مانع. وسيأتي. قال فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا. وقد مر بنا أن الصحيح من العبادات يقال له نافذ ولا معتد به؟ معتد به. والصحيح من المعاملات يقال فيه نافذ، العقد نافذ، هذا ربنا أمس الليل. فقال هنا فالصحيح يعني على سبيل الإجمال ما ترتبت آثار فعله عليه عبارة كان أو عقدا، هذا على سبيل الإجمال. على سبيل التفصيل قال فالصحيح من العبادات الذي هو المعتد به، قال ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. ما معنى برئت به الذمة؟ أي بين العبد وبين الله ذمته قد برئت، أدى ما أوجب الله عليه، لا يحاسب يوم القيامة على ذلك لأن الذمة قد برئت. سقط به الطلب، لا نطالبه نحن نقول له صلي، لماذا لم يصلي؟ لأنه قد صلى. وفيما بينه وبين الله طالما أن العبادة صحيحة فإن الله عز وجل لا يؤاخذه، قد لا نطالبه وذمته لا تبرأ. كيف يكون ذلك؟ قد لا نطالبه، قد يسقط الطلب لكن الذمة لا تبرأ. شخص دخل صلى بغير وضوء، هل نعرف أنه صلى بغير وضوء؟ أنه أحدث ما بين الحمام إلى المسجد أو في الطريق؟ ما نعرف، نحن لا نطالبه، سقط الطلب. لكن هل برئ ذمته بينه وبين الله؟ الجواب لا. لكن الصحيح من العبادات يقال في هذا الصحيح، أي الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه وأدي على وجه المشروع، ما برئت به الذمة، وهذا فيما بينه وبين الله. وسقط به الطلب، لا نطالبه بالإعادة، لا نطالبه بالأداء لأنه قد أداه، لا نطالبه بالإعادة لأن ظاهره صح. قال فالصحيح من العبادات سواء كان صلاة أو صياما أو حجا أو غير ذلك، قال ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا. يعني الآن ما الذي يترتب على البيع؟ أن السلعة تنتقل من المشتري إلى البائع، صح ولا لا؟ من البائع إلى المشتري، والثمن ينتقل من المشتري إلى البائع، ويصبح المشتري له أن يتصرف في السلعة التي اشتراها تصرفا كاملا، يبيع، يؤجر، يهب، يهدي، يوقف. فهذا الذي يترتب على هذا العقد، يترتب على هذا العقد الصحيح آثاره، سواء كان في المعاملات البيع أو الشراء أو الإيجار أو غير ذلك. قال والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا. ولا يكون الشيء صحيحا سواء كان من العبادات أو المعاملات إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. إذا اختل شرط من شروط صحة الصلاة هل تصح؟ لا تصح. إذا وجد مانع يمنع من صحة الصلاة هل تصح؟ لا تصح. كذلك أيضا إذا تخلف شرط من شروط المعاملات، من شروط البيع مثلا أو الإيجار، لا تصح. إذا توفرت الشروط لكن وجد مانع، لا تصح، لا تصح. قال ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. فلو قال لقائل متى تكون العبارة صحيحة؟ إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. متى تكون المعاملة صحيحة؟ إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. قال مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، إذن فهذه الصلاة إيش؟ صحيحة، برئت بها الذمة وسقط بها الطلب. قال ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروف مع انتفاء الموانع، باع برضاه اختياره ما يملكه وعقد عقدا صحيحا على ذلك، وكذلك أيضا هو أهل عنده الأهلية التامة لإجراء هذا العقد ليس مجنونا ولا سفيها ولا صغيرا ولا محجورا عليه وغير ذلك. فإذا تمت شروط البيع ترتبت آثاره عليه فكان عقدا صحيحا. قال ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروف مع انتفاء موانعه، فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. لماذا قال نفل مطلق؟ احترازا من إيش؟ احترازا من ماذا؟ قال أن يتطوع بنفل مطلق احترازا من ماذا؟ إيش المقيد؟ لا لا تذهب إلى البيت الحرام الآن، عمي لازم أخليك هنا. فرق لي بين النفل المطلق والنفل المقيد. ما هو صحيح؟ ما هو النفل المطلق؟ ما هو النفل المقيد؟ طيب سؤال صغير ثاني، ضع على مصلحة وخطأ. النفل المطلق الذي ليس له سبب من الأسباب، صح لأنه فعل كافر. طيب النفل المقيد الذي له سبب من الأسباب كتحية المسجد أو يعني صلاة استخارة ونحو ذلك، هذه نوافل ولا لا؟ مقيدة بهذه الأسباب ولا لا؟ نعم. فإذا لو جاء إنسان بعد العصر لما كنت تعبر أول، لو جاء صلى بعد العصر في المسجد صلاته الآن، يعني أنا أسأل سيترتب على الجواب على الفهم. لو أن إنسانا صلى بعد العصر في المسجد ركعتين يجوز له أو لا يجوز؟ أيوة الأنتم. إذا كان نفلا مطلقا فلا يجوز، وإذا كان نفلا مقيدا فيجوز. نقول له ليش صلي؟ قال تحية المسجد أنا أريد أجلس. قلنا لا بأس، ليش صليت الآن؟ هو المسجد كمل يصلي العصر، جالس يراجع القرآن، قام صلى ركعتين. إيش معك؟ إيش فيه؟ قال ذكرت لي ما صليت الفجر. فيجوز أو لا يجوز؟ ها؟ أيوة لو قلت جالس كنت أقول لك إيش؟ فيعني جالس بعد العصر يقرأ قرآن، صلى العصر جالس يقرأ قرآن، قام بعد القرآن صلى ركعتين. قلنا له ليش؟ قال نسيت أن أصلي الصبح ذكرته الآن، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال يصلي ركعتين، إيش فيه؟ قال الآن أبي يقول معك مهلة نصف ساعة سنزوجك بفلانة، قل نعم ولا لا؟ قال انتظر صلي ركعتين استخير الله في هذا الوقت، وقت كراهة لكن الوقت ضيق. قال يصلي ركعتين، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال يصلي إيش فيه؟ قال أما ترى الشمس في صفكته، خليه يسكت بعدها ما عاد يشارك عليك. قل له اسكت تخرج الجيب خلاص تستريع من شريك. طيب كثرت الشمس بعد العصر يجوز أن يصلي ولا يجوز؟ يجوز. طيب صلاة ذات سبب، أي صلاة من ذوات الأسباب يجوز أن تؤدى في وقت الكراهة، لكن نفل مطلق لا يجوز أن يتنفل نفلا مطلقا. طيب ولذلك قال مثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. طيب من يمثل لي بمثال آخر لعبادة لا تصح لوجود المانع؟ نعم نعم، صلاة مع وجود مانع. نعم لا، هذا يعني تكون يعني لا تصح، ليس لا تصح يعني على سبيل الكمال، لكن نريد لا تصح لوجود مانع يمنع من صحتها. هذا شرط، هذا انتفى شرط. هذا يمكن أن نقول مثل لنا العبادة لا تصح لفقد شرط لكن لوجود مانع. الحيض امرأة توضأت وضوءا كاملا بعد ما أذن وأذن أرادت المصلي، يصح ولا يصح؟ لا يصح، وجود مانع. الجنون مجنون قام توضأ الوضوء الشرعي المطلوب وأراد أن يصلي، هل تصح صلاته؟ وجود مانع تولى عفو. كيف؟ شرط. يعني ولذلك قالوا دخول الوقت سبب وشرط، العلماء يقولون دخول الوقت في الصلاة سبب وشرط، هو سبب وهو شرط. قالوا مثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. طيب ليش هذا الكلام الطويل؟ يقول أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا لأن من لزمه الجمعة وجب عليه الحضور، ولا يجوز له أن ينشغل بأي شيء آخر، لا بالبيع ولا بإجارة ولا بعقد نكاح ولا غير ذلك ولا غير ذلك. طيب قال من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني، فلو أنه باع قبل النداء الثاني يصح. طيب لماذا قال على وجه المباح يا أبا سلمان؟ يعني أو انقطع الماء وهناك من يريد أن يصلي هو صاحب دكان يبيع لهم من أي يتوضؤون من أي الوضوء، كذلك أيضا قد يكون هو معذور وتلزمه لكنه معذور عنده عذر يعني مسافر فباع بعد النداء الثاني لمسافر آخر، لا تلزمهم البيع صحيح. طيب قال والفاسد لغة الزاهد ضياعا وخسرانا. قال واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبارة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها، والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، يقول بعت لك ما في جيبي هذا مجهول، بعت لك ما سأصيده اليوم مجهول، قد يكون كثير قليل، بعت لك ما سيعطيني فلان. قال وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، طالما أنه فاسد إذن يحرم، لا يجوز لك صلاة فاسدة لا يجوز لك أن تصليها، عبادة فاسدة لا يجوز لك أن تؤديها، عقدا فاسدا لا يجوز لك أن تبرمه. قال وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، من اشترط شرطا محرما هذا الشرط لاغ ولا يجوز له أن يشترطه، لا يجوز له أن يشترطه. يقول بعتك هذا البيت بشرط ألا تسكنه وألا تبيعه وألا تؤجره، طيب إذن ليش اشتراه؟ لماذا؟ بعتك هذا الرغيف من الخبز بشرط ألا تأكله ولا تعطيه لغيرك لأكله، طيب ايش نفعل؟ يعني علقها يعني بجنب الساعة في الغرفة، فهذا يعني شرط خالف مقتضى العقد. قال وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، الأول في الإحرام، هذا عند الحنابل، الأول عند الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول قالوا فسد حجه، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الفاسد والباطل بمعنى، لكن الحنابلة يفرقون هذا التفريق في هذين الموضعين. قال والثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده مثل تزويج المرأة لنفسها، هذا محل خلاف أليس كذلك يا أبا سلمان؟ كيف لي؟ ما هو السؤال؟ أيوه؟ لا ليس السؤال هذا، السؤال هل اختلف فيه العلماء أم لا؟ فما هو الجواب؟ لم يختلفوا. الحنفية يقولون يجوز للمرأة بكرا كانت أم سيدا العاقل البالغ الرشيد أن تزوج نفسها قياسا على البيع، كما أنه يجوز لها أن تبيع يجوز لها أن تزوج نفسها، وهذا كلام غير صحيح، لا نكاح إلا بولي فعند جمهور أهل العلم، لكن هذا مختلف فيه. إذن هذا عند الحنابلة فاسد ولا باطل؟ فاسد، لأنه محل خلاف. الباطل أن يتزوج الشخص إحدى محارم، في خلاف، في خلاف، ما اختلفوا فيه. طبعا هذا على اصطلاح الحنابلة، ولا الصحيح أن الفاسد والباطل يعني بمعنى واحد. قال الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، هذا مختلف فيه، الحنفية يقولون بالجواز. والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح معتدة، رجل طلق امرأته الطلقة الأولى أثناء العدة جاء رجل يخطبها ويريد زوجها، هذا النكاح باطل لأنه ما هناك من العلماء من يقول بجواز، خلاف المرأة التي تزوج نفسها لأنها عاقلة بالغة، الحنفية يقولون يجوز بدون ولي وبدون شيء. نعم، هذا الآن قبل التحلل الأول، هذا جامعه في مزدلفة. يعني جامع أهله ولا إيش؟ يعني مثلا عرفه ولا وين؟ الله نهار مجبره. بطل حج. بطل حج وعند الجمهور بطل حجه وعليه بدنه وعليه يكمل هذا الحج الفاسد وعليه الحج من قبل وعليه التوبة. لكن مثل هذا يعني الشخص الذي هو كم سيبقى محصور من امرأته، سيبقى محصور من امرأته من يوم 8 إلى يعني يوم 10، يعني يبقى يوم 8 يوم 9 فقط يومين، في يوم على يوم العيد انتهى تحلل. لكن بعضهم لأنه يحج مع امرأته وضعوه في غرفة مع الرجال وهي في غرفة مع النساء وجلس، طيب يعني يستطيع أن يذهب ولا يستيقظ الليلة في فندق، ليلة في أي فندق؟ قارب ولا قارب؟ وبعدها ما عاد يصبر يعني لا يعني في عرفة، ثم هو ربما يشتري له خيمة صغيرة، الناس يجعلوا خيمة صغيرة تدخل المرأة من أي يعني تنام فيها وينام خارج دخل ينام معها في الخيمة، والشيطان بعد ذلك يعني كل ممنوع مطلوب، كل ممنوع مطلوب. لا أنا ذكرت يعني فقط يعني على سبيل المثال قلنا يعني منها يعني المؤلف يذكر اثنين فقط، وذلك لأن الكتاب مختصر، وإلا هناك شروط الأسباب الموانع الصحيح الفاسد القضاء الأداء العزيمة الرخصة باقي رح الإعادة. طيب إذا قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.